تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بفضل الله تعالى وعونه مع دوراتنا في شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام الفاضل العلامة ابن بري رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا عند باب الهمز المفردي، القول في الهمز المفردي. ولكن قبل أن نبدأ ونشرع مع درسنا الليلة إن شاء الله، لعلنا نأخذ بعض الأسئلة تكون كالمراجعة الموجزة على ما مر معنا. وقد أخذنا في درسنا الأخير إذا اختلفت همزة القطع من كلمتين، فقلنا فيها بعض الأحكام التي أخذناها بالتفصيل. لعلي أسألكم على حكم واحد فقط، وهو إن كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، فما مذهب الإمام نافع حينها؟ إجابة كاملة، إجابة كاملة قبل أن تبدأ الكتابة. أنا عندي الآن همزة قطع، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، ماذا أفعل للإمام نافع؟ مذهب ورش. طيب مذهب ورش ومذهب قالون كيف يعني؟ هل يخالف قالون ورش في هذه؟ هل يخالف قالون ورشا في هذه؟ لا، الاتفاق بين الراويين، نافع كله. نعم. طيب من يقول إبدال فقط ويسكت هكذا خطأ، أنا عندي هذه خطأ، إبدال الثانية ياء أيضا خطأ، كله خطأ. لماذا؟ لأن نحن نتكلم الآن على همزة قطع. عندما تقول الآن أنا عندي إبدال فقط هكذا، إبدال، إبدال في أيهما، في الأولى أو في الثانية؟ ستحتاج إلى توضيح، تقول لا هو يحقق الأولى ويبدل الثانية. طيب عندما تقول الآن أسكت على يبدل الثانية، يبدلها ماذا، واوا أو ياء؟ ستقول لا ياء، يعني أنا دائما أسألك، فالإجابة تحتاج إلى مزيد بيان، وهذا خطأ، يعني إجابتك الإجابة حينها تكون غير تامة، ناقصة، تحتاج إلى مزيد بيان. ثم تقول أبدلها ياء، طيب ياء ماذا، مكسورة مفتوحة مضمومة؟ فتقول ياء مفتوحة. فمن الأول تكون الإجابة هكذا، الإمام نافع يحقق الهمزة الأولى، أو يحقق الأولى اختصارا، نحن الآن نحن نتكلم في الهمزات، يعني نقول يحقق الأولى ويبدل الثانية ياء مفتوحة أو ياء خالصة مفتوحة كما يقال، خالصة حتى يبتعد الواحد منا على ما إذا كانت مختلسة، أحيانا مختلسة الحركة. فعندما يقول يحقق الأولى ويبدل الثانية ياء مفتوحة، فهذه إجابة تامة، لا تحتاج بعدها إلى مزيد بيان، لا تقول لي ماذا يفعل الهمزة الأولى وما هو حكمه في ثانية، أما عندما تسكت وتقول الإبدال مثلا أو يبدل الثانية فقط وتسكت، هذه يعني تحتاج دائما إلى توضيح. فأرجو من الجميع حتى في الاختبارات، أحسن الله إليكم، حتى في الاختبارات يعني إن سئلتم على هذا مثلا فالإجابة تكون تامة حتى تكون الدرجة كاملة، وإلا حينها ستنقص إن شاء الله. طيب، ما هو مذهب الإمام نافع الآن في الاستفهام المكرر؟ بالاتفاق قالوا ورش المذهب، أنا أقول انظروا المذهب العام، القاعدة العامة ما هي؟ وهذا هذا الذي يبين لي الآن الاختلاف بين الطلبة، هو هذا الإجابات هي التي تبين لي هذا. أين البقية؟ تمام. طيب، الأخت التي أضافت إلا ما استثني، يعني كنت سأقول الإجابة الأولى جيدة، فلا أيضا الأخت التي قالت الآن الاستثناءات، عندما أنظر السؤال كان واضحا، السؤال كان واضحا، الإجابة تحتاج دائما إلى دقة. عندما أقول ما هي القاعدة العامة، المذهب العام، هكذا هذه كلها تدخل في نفس السياق، فالإجابة تكون على المذهب العام، لا تدخل فيها الاستثناءات. لو دخلت وقلت الآن إلا ما استثني وتعطيني بعض الاستثناءات، فحينها ما كانت قاعدة عامة، أنت الآن تسرد معلومات، أنت تسرد معلومة فقط، تقول عنده كذا وكذا ويستثنى له كذا، دخلنا في التفصيلات التي نحتاجها الآن. فنكتفي فقط بالقول، نكتفي فقط بقولنا أنها المذهب العام عنده هو الاستفهام في الموضع الأول ثم الإخبار في الموضع الثاني، هكذا. انتبه أخي حسن للكام عندك، انتبه، فيستفهم في الموضع الأول ويخبر في الثاني، انتهى، هذه هي الإجابة الكاملة. بعدين لو كان هناك استثناءات، إما أن يطلب في السؤال يقول لك يعني مثلا مع بيان التفصيل أو كذا يعني، أو ثم يستدرك بعد السؤال هذا يقول طيب هل له استثناءات، طيب نعم ما هي الاستثناءات، هكذا. فالمذهب العام لا تدخل فيه الاستثناءات، لا تدخل فيه الاستثناءات، نحن نتكلم عموما كيف أتعامل. أخي حسن أحسن الله إليك، انتبه للكام عندك. طيب، فيعني إن شاء الله تكون هذه واضحة للجميع، هذا ما أرجوه من الطلبة، أن تكون الإجابات دقيقة، فلو تعلمنا مثل هذه المسائل ستسهل علينا العديد من الأشياء، العديد من الأشياء في العديد يعني من المواد وكذا بتفريعاتها. الإجابة تكون دقيقة، تكون دقيقة، نعم. فعندما نقول الآن ما هو المذهب العام في الاستفهام المكرر، سنقول مذهب الإمام نافع هو أن يستفهم في الموضع الأول وأن يخبر في الموضع الثاني. طيب هل له استثناءات؟ طيب نعم، الآن سنستطرد الكلام، نعم له استثناءات وله استثناءان فقط، هما موضع النمل وموضع موضع العنكبوت، وحينها ما هو الاستثناء؟ سيكون العكس، عكس ذلك، فيكون بالإخبار في الموضع الأول والاستفهام في الموضع الثاني. وهو الذي، ما هو الشاهد الآن من المتن؟ ما هو الشاهد من المتن في الاستثناءين؟ ما يخص الاستثناءين؟ ماذا قال الإمام ابن بري؟ واعكسه في النمل وفوق الرومي، واعكسه هذا يعود على ما كان من قبل، لأنه هو ذكر وصير الثانية منه خبر، فعندما تعكس سيكون الأول هو الخبر والثاني هو الاستفهام. وقوله وفوق الرومي هذا يبين لنا موضع العنكبوت في الترتيب. طيب إن شاء الله يعني تكون المسألة واضحة للجميع ونستطيع الآن أن نواصل إن شاء الله. طيب، من كان عنده سؤال فليتفضل، ولا نأخذ درس الليلة إن شاء الله. من عنده سؤال؟ تمام، يعني مسألة واضحة للجميع. طيب إن شاء الله، طيب هذا مع درس الليل إن شاء الله، ونأخذ الأبيات الأولى، قال فيها الناظم رحمه الله تعالى: القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل. هنا انتقل الناظم رحمه الله تعالى بعد ذكر الهمز المزدوج سواء كان من كلمة أو من كلمتين مع التفصيلات التي أخذناها، الآن سينتقل إلى ما إذا كان الهمز مفردا. ما إذا كان الهمز مفردا، ونحن اتفقنا من الأول وقلنا عندنا نوعان، إما أن يكون الهمز مفردا أو مزدوجا. أما ما كان مزدوجا فأخذناه سواء كان من كلمة أو من كلمتين، وأما إن كان مفردا فهذا الذي سيتكلم فيه الآن وسيأخذه في هذا الباب وفي الذي يليه بالتفصيل، وسيذكر بعض الأحكام. فالهمز المفرد بداية عرفه أهل العلم بكونه كل همز قطع لم يقترن بمثله. هذه كما قلت مرارا وتكرارا، هذه التعريفات تحفظ ويضبط جميع مصطلحاتها، تضبط الجميع المصطلحات بالتفصيلات التي نأخذها مثلما أخذنا سواء من كلمة أو من كلمتين. ويعني جهزوا أنفسكم للاختبار إن شاء الله، سيكون الأسبوع القادم لا عندنا درس الذي يليه إن شاء الله، يعني تقريبا نصف شهر ما زال عندكم متسع من الوقت للمراجعة. فهذه التعريفات قد تأتي واحد منها، يعني لعل تكون عندنا بعض التعريفات فتضبط كما قلت الآن بتفصيلاتها مثلما أخذناها. يعني عندما ذكرنا هذا القيد ما الذي خرج به، ما الذي يدخل فيه، وهكذا، يعني مثل ما أخذنا، يعني هذا أخذنا بالتفصيل. فعندما نقول الهمز المفرد هو همز القطع الذي لم يقترن بمثله، المقصود به يعني أنه لم يلاصق همزا آخر، لأنه لو اقترن بمثله لكان همزا مزدوجا، وحينها لأخذنا النوع الثاني من الهمز وهو الهمز المزدوج سواء كان كما قلنا في كلمة أو في كلمتين. وهذا الهمز المفرد إما أن يؤتى به محققا، وعندما نقول التحقيق يعني أخذنا هذا المصطلح مرارا وتكرارا سواء في كلمة أو في كلمتين، فقلنا التحقيق هو أن تأتي بالهمزة من مخرجها مستوفية جميع صفاتها، وخاصة دائما نركز على الشدة والجهر، هي جميع الصفات وبالأخص الشدة والجهر، شديدة مجهورة. وهذا هو الفرق بين ما إذا ما كانت محققة وما إذا كانت مغيرة. فعند التغيير تخلص من هذه الشدة ومن هذا الجهر، تخلص من أجل هذا بالتغيير يعني. فنقول هذا الهمز المفرد إما أن يكون محققا أو أن يكون مغيرا، أي أن يطرأ عليه تغيير. ومر معنا من قبل قلنا مطلق التغيير هو التسهيل، عندما يطلق التسهيل هكذا فالعرب تقول أحقق الهمزة أو أسهلها. فعند قولنا تسهيل الهمزة هكذا على الإطلاق، هذا يقصد به مطلق التغيير. لو الآن ضم معه بعض الأنواع الأخرى في التغيير، الحذف والإبدال والنقل وكذا، حينها انصرف إلى التسهيل بين يعني بين الهمزة وبين حرف المد المجانس لحركتها. طيب، فهذا التغيير الذي قد يطرأ على الهمز كالعادة أربعة أنواع هي: إما أن يحذف، أو أن يبدل الهمز، أو أن يسهل، أو أن ننقل حركته، وكله بشروط، يعني فيه تفصيل الكلام، يعني يحتاج إلى تفصيل. طيب، هذا الكلام أخذناه من قبل تقريبا، نعيده ونكرره حتى تثبت المعلومة، لكن الآن هذا الكلام على الهمز المفرد، ليس الهمز فقط من كلمة أو من كلمتين. في هذا الباب سيذكر الناظم رحمه الله تعالى نوعا من أنواع التغيير الذي يطرأ على الهمز المفرد وهو الإبدال. وبذلك صدر هذا الباب وقال: القول في إبدال فاء الفعل، واستطرد بعدين، فالقول في الإبدال. ما هو الإبدال؟ الإبدال يعني إبدال الهمزة هو أن أبدل هذه الهمزة حرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها مع حذفها، فإن كان ما قبلها مفتوحا أبدلت ألفا، وإن كان ما قبلها مضموما أبدلت واوا، وإن كان ما قبلها مكسورا أبدلت ياء. لكن هل أبدلها حرف مد فقط أو أن أبدلها مع حركة إن كانت في الواو والياء؟ هذا سننظر فيه الآن. تمام. وفي هذا الباب لن يأتي على جميع المواضع التي يعني قد أخذناها لعلنا من قبل في بعض الدورات في باب الإبدالي، عندما لعلنا حينها قارنا بين رواية حفص ورواية الإمام ورش. لكن الآن نحن نتكلم على قراءة الإمام نافع قالون ورش، فبعض المسائل التي كان فيها اتفاق بينهما لن يذكرها، لن يأتي عليها. مثال ذلك مثلا يأجوج ومأجوج، يقرأها الإمام نافع ياجوج وماجوج بالإبدال. هذه مثلا مثالها، يعني حتى لا يقول واحد منا الآن، وخاصة الذي يقرأ برواية الإمام حفص يعني عن عاصم، لعله يقول يعني الإمام ابن بري أهمل بعض المواضع لم يذكرها. لا، هذه فيها اتفاق بين قالون ونافع وورش عفوا، فلذلك لم يأتي على ذكرها واكتفى فقط ببعض المسائل التي تحتاج إلى بيان، سواء ما كان فيه اتفاق أو فيه اختلاف، وسنأتي عليه إن شاء الله. تمام. فقال هنا: القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل. هنا المقصود بفاء الفعل، فاء الفعل أو الفعل، هذه الفعل، هل هذه تنصرف إلى الفعل فقط ودون الاسم مثلا، يعني الفعل الذي يقابله الاسم والحرف، أو الفعل هذه المقصود بها الفعل والاسم معا على حد السواء؟ يعني المتأمل في رواية الإمام ورش سيرى أن ما يقصده الناظم هنا، ما يقصده هو أنه تكلم على مادة فعل، فعل، ولذلك يدخل في هذا ما كان منه الاسم أو الفعل على حد السواء، حتى لا يفهم قصده على غير مراده. يعني لا يقول هنا هو نص فقط على الإبدال في الفعل فلا نتكلم على الاسم، لا، هذا فهم قاصر وبعيد ومجانب للصواب. بل المقصود هنا هو مادة فعل، يعني أن هذا الإبدال يدخل في الاسم والفعل على حد السواء. وأين الإبدال؟ قال: في الفاء وفي العين واللام. فالإبدال قد يكون في فاء الفعل، فاء الفعل أو الاسم كما اتفقنا. فلنقول الآن فاء الكلمة حتى نتفق على هذا المصطلح، فنقول إما أن يكون الإبدال في فاء الكلمة أو في عينها أو في لامها، وهذا ما يتبين لنا إلا إذا أجرينا الكلمة على الميزان الصرفي، على الميزان الصرفي. نأخذ مثالا في الفعل، مثلا قال تعالى: فإنهم يألمون كما تألمون. الإمام نافع أو عفوا ورش هنا يقرأ هكذا، يقرأ: فإنهم يألمون كما تألمون. نحن نريد الآن كلمة يألمون، هذا اللفظ يألمون، عندما أجريه على الميزان الصرفي يألمون يفعلون، فالهمزة وافقت فاء الكلمة، فاء الكلمة، وهذا هو المقصود بإبدال فاء الكلمة، لا أن تجدها مثلا في الحرف الثاني أو الثالث، لأن هذه ما قبلها زائد، لا ننسى أن الياء هذه جاءت للمضارع، ولعلك تجد أحيانا مثلا سيفعل كذا فتكون الحرف الثالث الفاء، وأحيانا تكون يستفعل فتكون الحرف الرابع. فالضابط في هذه المسألة هو أن تجريها على الميزان الصرفي حتى يتبين لك موضعها، هل فاء الكلمة أو عينها أو لامها. يألمون قلنا على وزن يفعلون، ولعله يكون في الاسم مثلا المؤمنون، كأن على وزن المفعلون، من فعل آمن، فالهمزة وافقت هنا فاء الكلمة، فاعل، آمن، المؤمنون، المفعلون، هكذا. فعندما أجريها على ميزان الصرف كما قلت يتبين لي موضعها. وقوله صحيح النقل يعني صحيح الرواية، لا النقل المقصود به ما كتبته هنا في نوع من أنواع التغيير، انتبه. فهنا وكان يريد أن يقول القول في إبدال فاء الكلمة وعينها ولامها فيما صح فيه الرواية أو فيما صحت فيه الرواية، صحيح النقل، صحيح الرواية والنقل عن الإمام نافع، هذا المقصود به. طيب، عندما قال الناظم رحمه الله تعالى القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل، هنا أطلق الحكم وجعله للإمام نافع برويه، لأن هنا ما بدأ التخصيص، ما بدأ التخصيص، وأشار إلى أن هذا الإبدال قد يطرأ على الفين، الفاء والعين واللام، على الثلاثة يعني، لا ينفرد ولا يختص بنوع فقط. طيب، بعدها ماذا قال؟ قال أبدل ورش كل فاء سكنت، أبدل ورش كل فاء سكنت، هنا خصص الإمام ورش بالذكر، وهذا فيه دليل على ما مر معنا من قبل، يعني باتفاق، يعني الآن أصبحنا نعرف جيدا مصطلحات الناظم. عندما يخص الإمام ورش بالذكر مثلا هنا دل على أن هذا الحكم لا يدخل فيه الإمام قالون، فعندما أشار إلى الإبدال يعني إلى التغيير للإمام ورش دل هذا على أن ما سيذكره الآن الإمام ابن بري للراوي ورش فهذا ينفرد به ورش دون الإمام قالون، فقالون يبقى على أصله، على التحقيق، على التحقيق. فقال أبدل ورش كل فاء سكنت، كل فاء سكنت، يعني إن كانت فاء الكلمة يعني الهمزة لو وقعت ووردت فاء للكلمة وكانت ساكنة فإن الإمام ورش يبدلها. كيف سيكون هذا الإبدال؟ ونحن اتفقنا في الاسم أو الفعل، فهذا الإبدال سيكون، نعود الآن للتعريف الذي أخذناه، سيبدلها حرف مد مجانس لحركة ما قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوحا أبدلت ألفا، مثالها ياتينكم، هي أصلها يأتينكم، فيأتينكم عندما أبدلنا هذه الهمزة قال أبدل ورش كل فاء سكنت، وجدنا هذا الهمز المفرد وجدناه ساكنا وموافقا لفاء الكلمة يفعلنكم يأتينكم، فحينها أبدلناه ألفا لأن ما قبلها مفتوح. طيب، هذا الكلام هذا هل يختص فقط ما إذا كانت هذه الكلمة مجردة عن الواو والفاء أو اتصلت بهما؟ لو وجدنا واستقرأنا المواضع التي أبدلها الإمام ورش لوجدنا أيضا حتى ما كان متصلا بالواو والفاء أيضا أبدله، ولكن أخذت نفس الحكم الواو والفاء إذا اتصلت لأنها لا تنفك عن الكلمة ولا يصح الوقف عليها أو الابتداء بما بعدها، فأخذت نفس الكلمة يعني وكان نفس الحكم كله، فصارت حتى وقت يقرأها الإمام ورش واتوا ألفا لأن ما قبلها مفتوحة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله في آية الربا، فقال فاذنوا لأن ما قبلها مفتوح أيضا، فهذه هي العلة هنا من الإبدال، لأن الواو والفاء اعتمدت أيضا كأنها كلمة واحدة. لماذا؟ لأنك ما تقف على الواو أو الفاء فلا تنفك عنها ولا تبدأ مما بعدها، يعني لا تقف اختبارا تقول تقف على الواو وتبدأ مثلا تبدأ تقول ائتوا هكذا، ما تستطيع. طيب، مسألة أخرى مهمة أيضا، ما إذا كان الكلام الآن من كلمتين، إذا كان من كلمتين وكان الحرف الأول محذوفاً محذوفاً، هل الإمام يعني الكلمة الأولى أقصد يعني حال الوصل، هل الإمام ورش أيضاً يأخذ نفس الحكم هنا يبدل؟ نعم. مثاله إلى الهداتنا، لو كنت أقرأ للإمام قالون سأقرأ إلى الهداتنا فأسكن هذه الهمزة، ولكن عند الوصل عند الوصل هذه الهمزة سبقت بدال مفتوحة، بدال مفتوحة. نحن نعلم جيدا أن هذه الألف حرف ساكن، فحينها ستحذف لالتقاء الساكنين، والساكن عندنا هو الهمزة، الهمزة الساكنة. فلو أردت أن نكتبها الآن مطابقة لما نقوله وما نتلفظ به سنكتب بعد الدال المفتوح مباشرة همزة ساكنة إلى الهدى، فماذا يفعل الإمام ورش؟ سيجري عليها نفس الحكم نفس القاعدة، هذه الهمزة ائتنا، هذه موافقة للفاء الهمزة الساكنة، فأبدلها الإمام ورش ألفا لأنها سبقت بفتحا. ما هو الفتح؟ الفتح في حرف الدال إلى الهدى، فتصبح إلى الهدى، إلى الهداتنا، إلى الهداتنا، هكذا. طيب هذا إن سبقت بفتح، لو سبقت الآن بضم بحرف مضموم، مثاله يؤمنون يفعلون، وجه عليها نفس القاعدة، فأقرأ يؤمنون من كلمة، نفس الكلام مع من كلمتين، أخذنا الآن هذا الكلام يعني شرحناه، يا صالح ائتنا، فسيقرأها الإمام ورش، انظروا يا صالح، عندي همزة ساكنة، فيقول يا صالح ائتنا، تبدل هذه الهمزة الساكنة تبدل واوا. لماذا أبدلت واوا مادية؟ قال لأن ما قبلها مضموم، سنقول له طيب هي قبلها همزة وصل، سنقول همزة الوصل سقطت في درج الكلام، فأصلها قلنا يا صالح ائتنا، فأبدلناها واوا فصارت يا صالح ائتنا. طيب إن كانت الآن مسبوقة بكسر فحينها الإمام ورش يبدل هذه الهمزة الساكنة يبدلها ياء، هذا لا يكون إلا من كلمتين، إن كانت الهمزة الساكنة وقعت فاء حينها لا تكون إلا من كلمتين، هذا الحكم لا توجد في كلمة واحدة. مثال ذلك فليود الذي تمنى، الذي تمنى إذا المكسورة، فحينها ماذا يفعل؟ الذي تمنى، الذي تمنى، وهذا سيعينكم إن شاء الله مع من كان مذهبه الإبدال مثل الإمام السوسي عن أبي عمر والإمام أبو جعفر أيضا، فهذا يعينكم إن شاء الله، نفهم هذه المسائل جيدا مع الإمام ورش وبعدين ستكون سهلة مع البقية إن شاء الله. فنقرأ للإمام ورش هكذا فليود الذي تمن أمانته، أنيتي هنا بالنقل أن إيتي، هي أصلها أن إئتي، فتخلص من التقاء الساكنين صارت أن إئتي، أن إئتي، فعدنا للمذهب الإمام ورش فيقرأ أنيتي، أنيتي هكذا على القاعدة. طيب أنا عندي سؤال الآن، الإمام ورش هل يصح له الآن أن أقرأ هكذا؟ انظروا أنيتي القوم الظالمين، أنيتي القوم الظالمين، أنيتي القوم الظالمين، هل يصح لي هذا أقرأ؟ ولماذا اليوم؟ بالتعليل بالتعليل بالتعليل، لماذا؟ ألا أجري فيها ثلاثة البدل؟ طيب الدليل، أعطونا الشاهد من المتن. تمام، وما أتى من قبل همز الوصل. جيد، وما أتى من قبل همز الوصل. فننتبه، لأن أحيانا الواحد منا عندما يأخذ الأحكام يغوص فيها يعني، فلعله ينسى بعض الأحكام الأخرى والمستثنيات وما أخذناها من قبل، فيقول نحن الآن يقول الآن هذه القاعدة سأجريها على كل شيء يعني، ويبدأ هكذا يعني، كل ما يجد يبدل، كل ما يجد يبدل نفس الحكم، ولكن أحيانا ينسى بعض ما أخذناه، فانتبهوا. فهمز الوصل كما ذكر الإمام ابن بري قال وما أتى من قبل همز الوصل، فهذا ينتبه إليه، فهذا من المستثنى. تمام، وما أتى من بعد همز الوصل، عفوا، نعم، ما أتى من بعد همز الوصل، فحينها سيكون عندنا هذا الحكم بالقصر فقط، بالقصر فقط، وهو من المستثنى من البدل، وعلى تفصيل أخذناه من قبل، فلا داعي الآن لإعادته مرة أخرى. طيب، ثم انتقل إلى حكم آخر وهذا خاص بجميع القراء، وقال وبعد همز للجميع أبدلت، يعني وبعد همز قطع إن كان هذا الهمز المفرد ساكنا ووقع فاء للكلمة فلجميع القراء أبدله حرف مد مجانسا لحركة ما قبله، هذا ما يريد أن يقول الآن، وهذا حكم معروف ومعلوم عندنا. آدم أصلها أأدم، فللثقل تخلصا من هذا الثقل، والعرب تنحو في كلامها إلى التخفيف، عوضا عن أأدم صارت آدم، أؤت صارت أوت، إئمانا إئمانا صارت إيمانا، وهكذا. وهذه فيها ثلاثة البدل بلا خلاف يعني. تمام، وإن قد لعله يكون أيضا حال البدء، إن كان ما قبله همز وصل، حال البدء أقول حينها سأبدأ بهمس قطع، فليود الذي تمنى، قال قرأ فليود الذي تمنى أمانته، لو بدأت بأؤتمن، هذه بدأت بها الآن اختبارا، فأقرأ أؤتمن أؤتمن هكذا، إذن لي ولا تفتني، هنا سنقول إذن هكذا، تمام، بعد همز الوصل، وهذا يكون ابتداء. طيب، هذه المسألة لعل إن شاء الله أن يكون فيها اتفاق. هذه المسألة التي أخذناها الآن واضحة للجميع قبل أن نواصل البقية. عليكم السلام. في أسئلة؟ سنتقدم يعني كل بيت نريد أن نفهمه فهما جيدا حتى نستطيع أن نطبقه فيما بعد لنافع برويه. فنحن اتفقنا الآن، قالون يبقى على تحقيقه، الإمام ورش يبدل إذا توفرت هذه الشروط التي أخذناها. طيب، ثم أتى باستثناء وقال وحقق الإيواء لما تدريه، وحقق الإيواء لما تدريه من ثقل البدل في تؤويه. هنا استثنى الإمام ابن بري للإمام ورش من هذه القاعدة التي ذكرناها الآن، وهي أن يبدل الهمز المفرد ما إذا ورد ساكنا وورد فاء للكلمة، أن يبدله. قال هنا لا تبدله، بل اتركه على تحقيقه، اترك الهمزة محققة لا تبدلها، وحقق الإيواء. الإيواء هنا أراد أن يقول وحقق باب الإيواء، باب الإيواء يعني مقدر محذوف لو شئنا. لماذا؟ لأن كلمة الإيواء هكذا ما وردت في كتاب الله تعالى، بل ورد ما تصرف منها، ما تصرف من هذا الباب، وهي سبعة ألفاظ وردت في بعض المواضع في كتاب الله تعالى: المأوى مأواه مأواهم مأواكم فأو تؤوي تؤويه. هذه كلها قال ابقى على تحقيقها، لا تقرأ الماوى ولا تقرأ ماواه بالإبدال، لا لا، اتركها على تحقيقها. في التوجيه وفي التعليل قيل الإمام ورش هنا ينظر إلى أن لو أتيت بالإبدال في هذه الألفاظ لكان هناك ثقل، لكان هناك ثقل. لكن صراحة هو للأمانة يعني حتى يكون الكلام منضبط ودقيق، سنقول أن هذا الثقل سيكون فقط في تؤويه وتؤوي، هذه يعني، يعني لو أبدلتها لصارت تؤوي، فكان هناك ثقل. لماذا؟ لاجتماعي وويني، تؤوي أو تؤويه هكذا. فلو أبدلت هنا المأوى لصارت الماوى، ما فيها ثقل. ولكن الإمام ورش نظر إلى كل الباب، باب الإيواء كله، فقال الثقل في تؤويه وتؤوي، تؤوي وتؤويه يعني هنا، فقال هذا الثقل سأجريه أيضا في البقية حتى فأو لن أبدلها لأنها من باب الإيواء ونفسها مأواكم وهكذا. هذا كله تعليل الآن ويستأنس به، لكن دائما النقل هو الضابط في هذا، فقط نحن نريد أن نفهم العلة من أين أتت، لأن عندما يكون الطالب مؤصل تثبت معلومة عنده أفضل من أن تكون هكذا يعني أقرأ مثل ما أخذ. نعم طيب، هذا معلوم أكيد لن يخالف، ولكن عندما يكون مؤصل وفاهم هذه المسائل يكون ذلك أفضل وأثبت المعلومة إن شاء الله. رغم أن هناك من يبدلها، باب الإواء، الإمام أبو جعفر مثلا يبدلها، يقرأ الماوى ويقرأ توي تويه وهكذا. ولكن لذلك قلت هنا هذا التعليل، لو شئنا نقول أنه يعضد رواية ويقوي يعني الحجة فيها، ولكن لو نظرنا لرواية أو قراءة أخرى سنقول هذا جمع بين كلام العرب، يعني بين لغة الإبدال وبين لغة التحقيق. فهنا الإمام ورش اكتفى بالتحقيق فقرأ تؤوي. طيب الإمام أبو جعفر، لا ننسى أبو جعفر شيخ الإمام نافع، لا ننسى هذا. فالإمام أبو جعفر يقرأ توي تويه ما واكم وهكذا، كله بالإبدال يعني. فنقول هذا أتى بلغة الإبدال والإمام ورش أتى بلغة التحقيق، فاجتمع عندنا هذا وهذا يعني أخيرا يعني في جميع القراءات تتكلم. تمام طيب. قال من بعدها: وإن أتت مفتوحة أبدلها واوا إذا ما الضم جاء قبلها. هنا أشار إلى مسألة وهي الكلام كله على الإمام ورش الآن، لأن مثال الكلام معه، لأن قال أبدلها، من أبدل؟ أبدل الإمام ورش الهمزة إن كانت مفتوحة، أبدلها واوا متى؟ إذا ما كانت مسبوقة بضم، والكلام كله دائما على الفاء، فاء الكلمة، ما زال ما غير، هو ما تكلم على العين واللام. فقال إذا تحركت هذه الهمزة التي وقعت فاء للكلمة بالفتح، حينها سيبدلها الإمام ورش واوا، متى؟ إذا سبقت بمضموم. مثاله: مؤذن، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، فقرأ فأذن مؤذن أيتها العير إن العير إنكم لسارقون. مؤذن أصلها مؤذن، هنا الهمزة وافقت فاء الكلمة وهي كما قلنا الآن مفتوحة، ما قبلها مضموم، فأبدلها واوا مفتوحة فقرأ مؤذن، مؤجل موجل، يؤدي، نحن أخذناها الآن، فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، فيؤديه يقرأها يوديه، يؤاخذ يواخذ. وعلى هذه أتى الإمام ابن بري بهذا اللفظ عندما تعرض في باب المد والقصر إلى الاستثناء في يواخذ، استثناءها من مد البدل، فقال يواخذ، ما قرأ يؤاخذ، على هذا يعني أتى بها. فكما قلنا الآن إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم أبدلها واوا مفتوحة، وهذه إن كانت موافقة دائما لفاء الكلمة. يجب أن تضبط هذه المسائل حتى لا تتفرع علينا الآن مسائل أخرى. نعم طيب، لماذا لم يأخذ ما نافع عن شيخي تحقيق الهمزة في كلمات الإيواء؟ كما قلت ما أتابع صراحة الأسئلة فاعذروني في هذا، أحيانا أفتح باب الأسئلة وأنظر إلى الأسئلة بعدين. لماذا لم يأخذ الإمام نافع عن شيخه تحقيق الهمزة في كلمات الإيواء؟ لأنه ما ورد هذا عن الإمام نافع عنه، بل قرأ وصح عنه، وهذا هو اختيار الإمام نافع. نحن قد فصلنا هذا الكلام من الأول، قلنا الاختيار هو ما عرف به الإمام وما نسب إليه، ولذلك الإمام قالون والإمام ورش كلاهما يقرأ بالتحقيق، فهو اختار مما قرأ به عن شيوخه، اختار التحقيق في باب الإواء. في قولنا الإبدال هو إبدال أليس من الدور، وقد عرفنا فيما سبق بأن الإبدال أن تعوض. ما فهمت صراحة السؤال، لو يطرح بطريقة أخرى، ما معنى الدور؟ تمام. طيب هذا حكمها. انتقل ما بعد، قال بقية الأبيات: والعين واللام فلا تبدلهما لنافع إلا لدى بئس بما، وأبدل الذئب وبئر بيسا، ورش وريا بالدغام عيسى، وإنما النسيء ورش أبدله، ولسكون الياء قبل ثقله. الآن سينتقل إلى مسألة أخرى، قال والعين واللام، يعني بعدما أنهيت الآن الكلام على ما إذا كانت فاء كلمة، وبعد أن ذكرت قسميها، ما إذا كانت ساكنة وكيف يتصرف معها، أبدل ورش كل فاء سكنت، ثم انتقل إلى الذي بعدها ما إذا تحركت، فقال فيما قبلها وإن أتت مفتوحة أبدلها، يعني تكلم على ما إذا كانت متحركة. الآن انتقل إلى مسألة أخرى وقال الآن سأنتقل إلى العين واللام في الكلمة، ولكن فقط لإتمام الفائدة لعلنا نقول هنا هو تعرض فقط ما إذا كانت مفتوحة في حركتها إذا كانت فاء. طيب هذا دليل أيضا على أن الإمام ورش يبقى على تحقيق بقية الحالات، يعني هذا ينبه إليه أيضا حتى لا يفوتنا. يعني لو كانت الآن مثلا نحن نتكلم ماذا على إذا كانت مفتوحة مضمومة وبعدين مفتوحة، فهنا الإبدال. طيب لو كانت العكس، لو كانت مفتوحة بعدين مضمومة، لو يعني وردت هذه مثلا مثل تأزهم أزة، ما يبدلها، يقرأ على التحقيق تأزهم، لا يقرأ تأزهم، ما يبدل. لو كانت أيضا مكسورة وبعدين مضمومة لأمه، لو كانت أيضا مفتوحة بعدين مفتوحة مثلا فأكله، فأكله الذيب، فهكذا. يعني ما دام لم يذكرها فهذا دليل على كونها تبقى على الأصل وهي التحقيق، ما دام لم يذكر الإمام قالون فيبقى أيضا على تحقيقه، فقط ما يشار إليه هو يكون فيه الحكم. انتقل الآن إلى عين واللام، فقال والعين واللام فلا تبدلهما. الأصل عندك ما في إبدال لنافع، يعني برويه قالون ورش، إلا هنا سيدخل في الاستثناءات. قال الأصل فيهما عدم الإبدال، يعني التحقيق يبقى على الأصل، إلا لدى، إلا لدى ماذا؟ بئس بما. بئس بما هذه إشارة إلى مسألة أو إشارة إلى موضع بعينه، ولذلك سنقول هنا حقق الإمام نافع الهمزة الواقعة عينا أو لاما للكلمة سواء كانت ساكنة. مثالها الرأس واشتعل الرأس شيبة، ما قرأ واشتعل الرأس، وهذا يعني كلام فيه طويل بين من كان مذهبه الإبدال مثل ما ذكرت الإمام السوسي والإمام أبو جعفر. فالآن نحن بالنسبة للإمام ورش العين واللام إذا كانت ساكنة فلا تبدلها، هذا الأصل بدون الاستثناء سنأتي بعدين. الرأس هذا عين الكلمة، طيب هات لام الكلمة، نبئ عبادي، نبئ عبادي يقرأها بالتحقيق أيضا تبقى على سكونها محققة. إن كانت الآن متحركة وكانت عين للكلمة، الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كان كل أولئك كان عنه مسؤولا، فقال الفؤاد، ما قرأ الفؤاد بالإبدال، انتبه، يعني يجب أن ينتبه الطالب عندما يقرأ للإمام ورش في هذه المسائل. ذرأ هذه مفتوحة وهي لام الكلمة، رؤوف رحيم، رؤوف هذه إذا وردت مضمومة وكانت عينا للكلمة، مضمومة ولام، يبدئ، يبدئ ويعيد، يبدئ، ما قرأ يبدي. الآن إن كانت مكسورة وكانت عينا للكلمة سئل، وإن كانت ياء نبأ من نبأ المرسلين مثلا، هذه الياء فقط يعني تسقط لفظا وتثبت رسما، فالرسم العثماني ثابتة. طيب الآن ما هي الاستثناءات التي أوردها ابن بري رحمه الله تعالى؟ قال إلا لدى بئس بما. بئس بما هو يريد أن يتكلم على موضع، موضع سورة الأعراف، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. لو كنت أقرأ للإمام حفص كيف سأقرأها؟ حتى يتبين لكم الآن الخلاف، لأن من يقرأ الإمام ورس لعلهم ما ينتبه حينها. الإمام حفص يقرأ بئيسا، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، تمام؟ هنا ماذا قال الإمام ابن بري؟ قال الإمام نافع كله، لأن هنا ما خص بالذكر أحد، قال لنافع لدى، لنافع إلا لدى، الآن متعلق فقط يعني برويه، نافع برويه، فقال بئس بما، وهو موضع الأعراف، أصلها بئس، بئس، فعندما أبدل هذه الهمزة الساكنة التي وقعت عينا للكلمة أبدلها ياء، لأن ما قبلها مكسور، بيس، وهذا إن أردت أتكلم فقط على نافع برويه. من يقرأ للإمام حفص سيتكلم على مسألة أخرى في الإبدال، تمام؟ سيقول بئيس حذفت أو أبدلت عفوا الهمزة أبدلت وبعدين حذفت هذه الهمزة وكسرت الباء مجانسة للياء المادية بعدها فصارت بيسا، فهذه يعني. عفوا لحظة فقط وأعود إن شاء الله، عفوا اعذروني. طيب عفوا، فقلت الآن وأخذنا الذين ظلموا بعذاب أصلها بئس، فأبدلت هذه الهمزة ياء مادية لأن ما قبلها مكسور فصارت بيس، هذه اتفق فيها قالون ورش عن نافع، فهذا قسم اتفق فيه وهو من المستثنيات، لأن نحن الأصل قلنا ما إذا كانت عينا أو لاما للكلمة فلا إبدال فيها، تبقى على تحقيقها، لكن هذه مستثنيات. ثم ذكر أيضا بعض المواضع التي انفرد بها الإمام ورش حال الإبدال، ما إذا كانت عين أو لام، فقال حتى أعود بكم للأبيات، قال هنا وأبدل، الكلام على مين؟ على ورش، لأن سيرجئ الذكر أو ذكره في العجز. قال وأبدل الذئب وبئر بيس ورش. طيب الذئب هذه وردت في سورة يوسف، فأكله الذيب، فأكله الذيب، فقرأ فأكله الذيب، هكذا هذه يبدلها الإمام ورش، دل هذا على أن الإمام قالون يحققها فيقرأ فأكله الذئب. وبئر معطلة في سورة الحج، بئر معطلة وقصر مشيد، فقرأ وبير معطلة وقصر مشيد، وقرأ الإمام قالون على التحقيق وبئر معطلة. ثم قال وأبدل الذئب، كيف قلنا نحن، وقال وأبدل الذئب وبئر بيس ورش، بيس كما تصرفت وحيثما وقعت، يعني بئس أو اتصلت بها الماء وصارت بئس ما يبدلها، فيقرأ وبيس بيس ما، مثالها وبيس المهاد، بئس ما مثالها بيس ما خلفتموني. ما هو الدليل؟ نقول وأبدل الذئب وبئر بيس ورش. لا تأتي بالبيت كله، أسألك فقط على الآن الإمام ورش، وإن شئت فقل وأبدل، تضع يعني ثلاث نقاط، يعني مثلا هذا عند الإجابة، وتقول وبئس أو بيس ورش، فهذه دليل يكفي كافي. لا تقول من بعدها واريا بالدغام عيسى، هذا الكلام على مسألة أخرى. طيب سنعود مع من فرد به الإمام ورش بعدين، ولكن دعونا نكمل مع البيت. قال وريا بالدغام عيسى، عيسى يريد به الإمام قالون عيسى بن مينا، فقال وريا بالدغام، هنا قال الإمام قالون أبدل في كلمة رئيا في سورة مريم موضع وحيد أحسن أثاثا ورئيا، الإمام حفص هذا. الآن ماذا سأفعل؟ وحتى الإمام عفوا ورش، فسآتي لهذه الهمزة الساكنة تمام وأبدلها ياء، أبدلها، وعندما أبدلها ياء صار عندنا يائين، فأتى بالإدغام وصارت ياء مشددة فصارت وريا وريا هكذا تمام. أحسن أثاثا وريا الإماما قالون، الإمام قالون، فبقي الإمام ورش على تحقيقه أحسن أثاثا ورئيا. ثم قال وإنما النسيء ورش أبدله ولسكون الياء قبل ثقله. الآن عاد أيضا إلى من فرد به الإمام ورش، وهي كلمة النسيء، وهذه قد وردت في سورة التوبة، إنما النسيء زيادة في الكفر. فالإمام ورش كيف قرأ هنا؟ أبدل هذه الياء الهمزة عفوا، أبدلها النسيء، أبدلها ياء ثم أدغمها فيما قبلها فصارت ياء مشددة، فصارت مشددة، فصارت النسي، إنما النسي زيادة في الكفر هكذا. والإمام قالون يقرأ إنما النسيء، فيهمز ويأتي بالمد المتصل أربع حركات زيادة في الكفر تمام. ولذلك هو ماذا قال؟ عفوا، قال وإنما النسيء ورش أبدله، يعني أتى بإبداله ولسكون الياء عندما سكن هذه، يعني أبدل ياء وما قبلها الياء التي قبلها فصارت مشددة، صارت ثقيلة، نسي قبله ولسكون الياء قبله فثقله وصارت مشددة. نعم، من كان عنده سؤال فليتفضل، ودرس الليلة إن شاء الله سهل فقد أنهينا. يبقى معنا باب واحد فقط إن شاء الله في باب الهمزات، وهو ما كان فيه مسألة النقل. نعم، النقل هذه تحتاج إلى بعض الانتباه معنا، فنبدأ من الآن المراجعة. المراجعة تبدأ من الآن، وهذه المسائل نجعل لها تلخيص، يعني إن شاء الله تكون المسائل واضحة عندكم وتكون سهلة إن شاء الله. أمين وإياكم. ما الفرق بين بئيس بما وبيس المهاد؟ لا، بئيس وبئس المهاد، يعني هنا أخذتم موضعين يعني مختلفين في الرواية، لأن بئيس يقرأ بها الإمام حفص. ولذلك هناك مثلا من يقول أن أصلا بئسا بما هذه لا عود بها إلى الخلف، يعني ويقول لماذا هي كانت همزة وبعدين أبدلت وحذفت، فيقول قراءة نافع كله بدون همز، هي أصلا بدون عفو ياء، فهي بئسا بئس بئس بعذاب بئس فأبدلت، تمام؟ فليست بئيسا. فبئيسا هذه تنسب لحفص الآن، ومن وافقه بطبع الحال. فنحن نتكلم الآن على قالون وورش، فنتكلم على الياء أصلا، سنقول بئس بئس فقط، وهذه هو أبدلها الإمام نافع فصارت بيس، تمام؟ قالون لا يبدل النسي، نعم، تبقى على تحقيقها. حالة الإبدال في همزة الوصل يعني كيف؟ عفوا أخي محسن، أمين وياكم، ما فهمت أخي محسن، سأعود للخلف لعلي. يعني في أين؟ أوتمنا وهذه إذن وكذا، أو إلى الهدأتنا وهذه، يعني إن كان الكلام على ما إذا كان الابتداء بهمز الوصل فستعامل معاملة همزة القطع، وحين سأطبق عليها حكم ما إذا كانت الأولى متحركة والثانية كانت ساكنة، وهي الجميع. قال فيها إمام الشاطبي في حرزه، قال وأبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهل. فالمقصود هنا حال الوصل، تمام. طيب حال الوصل إلى الهدأتنا، سأعود لك حتى أبين لك على اللوحة التعليمية تكون على الأفضل. نعم، انظر إلى الهدأتنا هذه مثلا، إلى الهدى. الآن لو حذفت هذه الألف التي أشير إليها الآن، حال الوصل هي ستحذف لالتقاء الساكنين، لأن أصلها إلى الهدأتنا همزة ساكنة، فحذفت الأولى التقاء للساكنين، يعني لالتقاء الساكنين. طيب وهمزة الوصل ستسقط في درج الكلام، ستسقط في درج الكلام، تمام؟ فتصبح حينها إلى الهدأتنا، احذف ما أعلم عليه الآن هكذا، أصبحت عندك دال مفتوحة وبعدين همزة ساكنة. فماذا فعل الإمام ورش؟ نحن اتفقنا، وهذه الهمزة أضف إلى هذا القيد المهم جدا، وهي أن هذه الهمزة الساكنة وردت فاء لهذا الفعل، ائتنا افعل اف، يعني وافقت الفاء وكانت ساكنة، فأجرى عليها هذا الحكم فقال سأبدلها حرف مد من جنس ما قبلها، حركة ما قبلها، الذي قبلها ماذا؟ دال مفتوحة، فسيبدلها إذن ألفا، تمام؟ فعندما قرأ هكذا إلى الهداتنا، هداتنا مثل ما تسمعها الآن، إلى الهداتنا، تمام؟ ومثلا في الواو يا صالح ائتنا، أترك عنك هذه همزة الوصل سقطت في درج الكلام، انظر إلى ما هو أمامك الآن، يا صالح، فصارت عندي همزة ساكنة وقبلها حرف مضموم، عفوا، فسيبدلها واوا لأن ما قبلها مضموم، حرف مد من جنس حركة ما قبله، فيقرأ يا صالح. هذه الياء اللي عند ما تراها الآن هي، ولماذا هي جعلت ياء؟ لأن عند البدأ إيتنا تنبيها على البدء هو، ولكن هذه ما أعلم عليها الآن ستصبح واوا، فكيف ستقرأها وصل؟ يا صالحوتنا، يا صالحوتنا هكذا، فليود الذي تمنى. من أين أتيت بهذه الذي تمنى؟ لأن أصلها الذي تمنى همزة ساكنة، ساكنة وقبلها ماذا؟ قبلها ذا المكسورة، مثل الهداتنا حذفت الألف، هنا حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وسقطت همزة الوصف في درج الكلام، وهكذا، يعني نفس العلة. فتبدل هذه الهمزة الساكنة التي جعلت الآن واوا، لماذا جعلت واوا؟ تنبيها عن الابتداء، أوتمنا يعني، ولكن هي أصلها همزة ساكنة، فعندما تبدل ستصبح ياء مدية لأن ما قبلها مكسور، فكيف سأقرأ؟ فسأقرأ فليود الذي، هذه ياء صارت الذي تمنى أنيتي، وهكذا. إن شاء الله تكون واضحة. طيب طيب، سأعود الأسئلة لكلمة سأل ومن ساته ورأيت في أي باب يدخلون، هذه كما قلت سال اتفق فيها نافع برويه يعني قالون ورش، فما ذكرها من ساته نفس الكلام، أرأيت أخذناها ملحقة بالهمزتين من كلمة وقد مرت معنا، تمام، هذه قد أخذناها من قبل. وعلى هذا يعني فكما قلت أنا صدرت الكلام من الأول وقلت ما كان فيه اتفاق ما ذكره لأنه هو فقط هنا يعتني بقراءة نافع، فلماذا تدخلني في سأل ومن سأته؟ أنا بالنسبة لنافع كله بالإبدال، فلماذا سأبين لك وأقول لك الآن ورش وقالون يبدلان، عندما يقول يبدلان يقارن ذلك مع من حقق، ولكن هو في غنى عن هذا، هو يذكر فقط نافع، يذكر نافع فقط، تمام؟ أمين وياك. لأهب هذه سنأخذها بعدين إن شاء الله، ما زال معنا في فرش الحروف، يعني هو الكلام مجزأ على فكرة صراحة، الكلام مجزأ، لأن من قرأ مثلا رواية حفص وبعدين ينتقل لورش عنده الحق، يعني هنا سيجد هذه المسائل ويقول لماذا نحن لأهب ما ذكرناها في هذا الباب، لا هنا لأهب هذه سيرجع الكلام عنها بعدين في الفرش، في فرش الحروف سيأتي على بعض الكلمات التي كان فيها الخلف، التي كان فيها الخلف وسينبه عليها، تمام، سيقول وسكن الراء التي في التوبة في قوله عز وجل قربا ولأهب همزه واللائي، انظر مع لئلا، ما سألتموني على لئلا، قال ورش يقرأ ليلا بالإبدال وقالوا يقرأ لئلا، هذه سيجعلها في الفرشيات لأن ما زال معنا باب اسمه القول في فرش الحروف، فسيقول حينها ولأهب همزه واللائي مع لئلا في مكان اليائي، ويعني سطرد الكلام على بعض المسائل الأخرى هذه سأتي عليها إن شاء الله. أمين وإياكم، جزاكم الله خير. طيب ما أخذناه الآن ما يهمونا، اتركونا من المسائل الأخرى التي ما ذكرها ستأتي تباعا، وإن شاء الله ما ننهي هذا المتن إلا وقد أنهينا رواية قالون ورواية الإمام نافع كله، يعني قراءة الإمام نافع كله عفوا، سنأتي عليها بتفصيلها بتحريراتها بكل شيء إن شاء الله، فمن أراد أن يقرأ من الفاتحة إلى الناس يجد نفسه يعني جاهز إن شاء الله إن كان مراجعا بطبيعة الحال. نعم تمام، كل واضح إن شاء الله، جيد. أسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى وأن يجعل ما قلناه شاهدا لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحم من علمنا وزدنا علما. نسألك اللهم في ختام مجلسنا هذا أن تبيض وجوه هذا الجمع الكريم وأن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بعد الاختبار إن شاء الله الثاني سيكون عندنا تطبيق، سنبدأ حينها في التطبيق بعدين نبدأ من الفاتحة ونطبق إن شاء الله، سيكون تطبيق لما أخذناه نظريا فستكون هناك متعة إن شاء الله في هذا الكتاب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.